السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. فيك. كم عدد أحاديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده؟ لا. كلها صحيحة؟ لم أحصرها. وليست كلها صحيحة. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهرت فيني. الحمد لله، الله يبارك فيك. بقول لحضرتك كده سؤال، يعني كنت قاعد في مجلس كده وبقول كل الشعب كفار، يعني عبويين كتير عشان ما يرى من نفس العوام. واحد قال لي انت كده فوت الكفر لان مش كل الشعب كفار، هل كده انا عشان اوصي عليا حاجه؟ طبعا كلاكما مخطئ، كلاكما مخطئ. الشيعة في شأنهم تفصيل، ولا بد من هذا التفصيل. فالذي يعتقد أن عليا ينفع أو يضر بعد موته ويدعو عليا من دون الله هذا يشرك. الذي يعتقد أن القرآن محرف مشرك. الذي يعتقد أن القرآن عفوا محرف كافر. وهكذا بحسب ما يصدر منهم. وقوله أيضا: لك أنت أنك بؤت بالكفر، أيضا تجوز ولا يجوز. ولا يفهم، أولا لا يفهم الجواب الصحيح، ثانيا المتأول له حكم آخر. السلام عليكم. يقول: النبي عليه السلام قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. لماذا جمع البخاري أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، هل هو من كلام أبي سعيد الخدري أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى التسليم بصحته فإنه منسوخ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، رجل من اليمن جاء يسأل بعض الأسئلة. وأيضا قال عبد الله بن عمرو، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد للأخذ من حديث الرسول للأخذ عن رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا فإن عليا قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يا علي؟ قال: ما عندنا شيء إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أشياء من العقل، يعني من الديات وبعض الأحوال، لا يقتل المسلم بكافر، بعض الأحاديث. دل ذلك على جواز كتابتها. وقد أجاب البخاري على هذا التساؤل في صحيحه في كتاب العلم، باب كتابة الحديث عن رسول الله أو بنحوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت ولا سمعت الشيخ طبعا. سمعي. أنا جابري طلبها من اثنين في التليفون. وبعدين المفروض إن هو عايز يرجعها، أنا سمعت ثلاث استخارة، وأنا مش عارفة هل الأوراق اللي أنا شفتها دي تدل على شيء ولا لأ. أنا حضرتك طلبتها ثلاث مرات، مرتين أخر من اللي بحدد عليهم إنه بيضربهم. خليني بس الان اسمعي. انت زوجي طلق كم مره؟ طيب بالك لسه لك مره واحده. اذا قال انت طالق تبينين منه، اما الراء والاحلام ليست ان شاء الله. لا لا لا لا, لا. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأنبيائك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد، ولكن بعض العلماء يعمل به لكوني في فضائل أعمالي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. عندي سؤالي مع الحضرة. تفضل. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. أنا أعلم أن هذا الحديث يعني سنده ضعيف. طيب. لكن هل في شيء في مصطلح الحديث إن قوة المعنى يعزز من ضعف لا لا لا. لا لا لا. ما في هذا. لا لا. لكن لا بأس لو دعينا بالدعاء. لا بأس لو دعينا بالدعاء، لكن لا تعتقد أنه ثابت على رسول الله. شوف هو ضعيف شكله ولا منكر لأن الناس بتأخر عنه. ضعيف لا موجود بس سنده ضعيف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شوفنا يعني رجل سلام الله يعني ابنه مثلا يعني في إعاقة، في اتولد على حاجة فيها إعاقة، هل هذا يعني ينافي أو ينافي كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير؟ مين برضه اللي جاب هذا؟ يعني خلق الله عز وجل يعني ممكن واحد يبقى يقع في شبهة في المسألة دي. خلق الله عز وجل تام كامل أمك بالله، ولكن مثلا ربنا يبتلي مثلا شخص قد يبتلي الله أقواما لعلم. نعم، لكن هذا لا خلل في خلق الله عز وجل أبدا. نعم نعم. صحيح. صحة حديث لعن الله من خبب امرأة على من خبب زوجا على زوجته، لا يصح هذا، إنما ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ومن خبب امرأة على زوجها فليس منا. بارك الله فيك يا فاروق. هل يجوز لأبناء الميت أن يرثوا ورث أبيهم؟ قد توفي أبوهم قبل الجد والجدة، ليس لهم شيء، إذا كان لهم أعمام فإن أعمامهم يحجبونهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. والله إني لا أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. معذرة يا شيخ، كنت عايز نصيحتك، فأنت بمنزلة الوالد. شيخنا أنا عاقد من قرابة 5 شهور، بعد العقد بأسبوع أو أسبوعين عرفت إن زوجتي عندها وسواس عن الكفر، يعني أمور كفرية وفي الطهارة، وإنها بتتكلم مع دكتور عبد الرحمن وكده. أي نعم. فقلت إن شاء الله يعني أصبر، أمر مش هيطول يعني بإذن الله. لكن عرفت إن الموضوع ده جالها قبل كده من 5 سنين، وقعد تقريبا سنة وراح ورجع لها تاني قبل الخطوبة بسنة، وما زال معاها بقى لحتى الآن يعني. والموضوع صراحة مش مريح يعني، مؤثر على العلاقة ما بيننا وكده، والآن إنه يأثر على زواجنا بعد كده وعلى الأولاد إذا ربنا قدره كده، فماذا تنصحني يعني؟ أنت دخلت بها أم لم تدخل؟ لم أدخل بقى. لم تدخل بها. يعني أنت حزين لأنهم لم يخبرونك؟ طبعا هو الأمر ده أحزنني في الأول، ويعني طبعا صبرت وقلت ان شاء الله الامر يعني مش هيطول. اي شخص ما قد يقدر ليه ان هو يجي الامر ده يعني. على كل على اي حال تصل بي على الهاتف الخاص. ماشي جزاك الله خير. حديث اعمار امتي بين 60 و 70 سنده يحسن لكن به الا فالتراجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال يا شيخ. اتفضلي. انا تشغيل الحواجب حلال ام حرام؟ تشغيل الحواجب تتبرجين به لرجال أجانب لا يجوز. لا أنا متأكدة وهذا لزوجي ولأن حتى المنسى يعني إذا رفعت لسنة النساء. لا بأس بالضوابط الآتية. لا بأس بالضوابط الآتية. ألا تتبرجي به لرجال أجانب وألا تستعملي مادة تزيل الشعر ولو بعد حين وألا تدلس بي على خاطب وهذه منتفية في حقك لأنك متزوجة. نعم أنا عارف مش يعني في مواد فيه. على كل جائز يا أختي بالله مدام للزوج لبس. السلام عليكم. هل في آخر سجدة السهو نقول تبارك الله وبعدها رب العالمين؟ لم يثبت. سجدة السهو كغيرها من السجدات فيما يتعلق بالأذكار التي فيها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله شيخ. تعالي حضرتك. انا عندي واحد صاحبي بقالنا فترة كتير يعني اكثر من 20 سنة مع بعض. وجدت كل ما نتابع في حاجات مختلفين في حاجة يعني خلق الله وكده للعبادة ولا هو يقول ده الكلام اللي يفكر الأول وما نتفرجش بأي حاجة كده والكلام ده هو بيسلم وبيسلم ده اللي يقول معانا عم على العمر الحديث ابتعد عنه. أيوة كل ما نعمل ابتعد عنه ابتعد عنه ابتعد عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله تفضل. 40 خصلة أعلاها منيحة للعنس حديث صحيح لكن حد حضرتكم جماعة يعني بتاع 30 وكده يعني لا لا لا ما جمعته. السلام عليكم. امرأة زوجها مدين وأولاده لا يملكون مالا لسداد الدين ولا يعملون والمرأة قلقة على دين زوجها. امرأة زوجها توفي مديون وأولاده لا يملكون مالا لسداد الدين ولا يعملون والمرأة قلقة على دين زوجها فتدفع لأولادها زكاتها ليتراوا منها الدين بما أنهم من الغارمين. إذا كانوا يعملون إذا كان عفوا لا يعملون عن قوة في البدن يعني مع قوة في البدن ولا يعملون هم واجدون للعمل لا يساعدهم زكاة المال لأن هذا مساعدة على التبلد. أما إذا كانوا لا يعملون لعدم وجود عمل فهم فقراء يجوز أن تخرج الزكاة فيهم. نعم. وأيضا يعني نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عاوز حضرتك توجه يعني نصيحة لأخويا كان هو في الجامعة وبيجي اسم حضرتك إيه بس مش بيذاكر خالص يعني مش بيذاكر خالص بيقول التعليم يعني بايظ فمش لازم أذاكر. كليتي ايه؟ ليه من ده؟ الامتحانات اقتربت. هو جنبك ولا ايه؟ هو سمع حضرتك اخبار دايما بيسمع اللايف وعنده امتحان بكره ومش عايز يروح. ليه بس مش عايز يروح ليه؟ لماذا؟ والله يقول ولا تبطلوا اعمالكم. ما هو بيقول ان الكلى كده اصلا لسه مذاكره ملوش لازمه. انا بقنعه بس هو مش مقتنع. والله يعني انا لا يعني لا أوافقه على رأيه، بل أوافقك أنت على رأيك، بارك الله فيك، لأن لنا أبناء مثله ويذاكرون الحمد لله ويجدون في الدين والدنيا، يعني لنا أبناء مثله والحمد لله نشطاء في هذا الباب، باب المذاكرة الشرعية وباب المذاكرة في الدنيا أيضا. والمسلمون كثيرون جدا من طلب الذين يزوروننا هكذا متفرقون في دينهم ودنياهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الاتجاهات. السلام عليكم. ولماذا لا تسدد هي دين زوجها يا فريدة؟ لا يجب على المرأة أن تسدد دين زوجها، ليست بمسؤولة عن ذلك، عصرته المسؤولون يا أخت فريدة، انتبهي. السلام عليكم. نعم. لماذا؟ اترك المكان الذي أنت فيه مستعينا بالله واذهب إلى مكان فيه أبو صلاح أعبد الله معهم. كنت ملتزم بقيام الليل الآن؟ لا خلاص، لا دال كنت ما كنت. الآن اترك مكانك الذي أنت فيه الذي يذكرك بالمعصية، كما قال العالم لقاتل مات نفس، اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى مكان فيه أبو صلاح أعبد الله معهم. إذا كان مكانك يذكرك بالبنات واللوث والساقطات، ابتعد عن هذا المكان وغير هاتفك واذهب إلى مكان آخر أعبد الله فيه، واسأل الله أن يصرف عنك السوء. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد الشيخ بارك الله في عمرك. تفضل بارك الله فيك. سمعت عنك في حلقات مضت تقول أن النجاشي قد أنال على النبي صلى الله عليه وسلم في نار يوم حبيبة، فأردنا توضيح حضرتك هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد هاجرت أم حبيبة إلى الحبشة، فبعد أن مات زوجها قيل إنه مات بعد أن تنصر، وقيل إن ذلك في نظر الحسن إنه مات، فلما مات وقضت عدتها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام، ودفع المهر نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. السلام. بارك الله في عمر شيخنا، جزاك الله خيرا عنا. وإياكم الله خير. أقول قدم لهم نصراني طعاما فقالوا لكن فوجئوا به يطلب أن يصلي على الطعام ويباركه، فأذنت له حرجا لكن سمينا باسم الله وأكلنا. أنت أخطأت ولا تعد لمثل ذلك، أخطأت ولا تعد لمثل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ربنا يديم النعم. شيخنا أنا باختصار أنا كل ما مش على صف لازم في الصف، وأنا عايز حد يا شيخ، أنا خايف من سطر ربنا علي. يعني إيه صغة بالصيغة شرعية حتى نفهم مرادك؟ إيه سطر وسطر؟ مش فاهم يعني إيه معنى أمشي على سطر يعني وسطر؟ يعني كل ما تروح اليوم لازم بعديها اليوم بعديها، يعني تترك الصلاة يوم وتصلي يوم؟ يعني مش للضرر، لكن حالي مش مضبوط يا شيخ. يعني أنا بسأل يعني حال في الفرائض التي افترضها الله عليك كالصلاة على سبيل المثال. فأنا تحت التقصير. ما مش عارف يعني أنت تقصير إزاي، مش فاهم تقصير، لا تصليها من الأصل ولا لا تصليها بجماعة؟ أنا عايز أوضح نفسي، لكن أنا مقصر. مقصر. كثير في حق ربك. طيب المهم أنا ما قلتش لك افضح نفسك أولا الله يسلمك، لكن عموما إذا كنت مقصر في الصلاة لا تصلي فانتبه وأفق مما أنت فيه من الغفلة، فإن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعد الله المصلين الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها بالويل. فلا تقل سطر ما سطر، عظم حرمات الله، الآيات عظيمة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، باب التوبة مفتوح إلى الله. لأن أحيانا صيغة السؤال تهون من الفعل، لكن طبع الأشياء في نصبه. أعلم أنك إذا كنت مفرطا في الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنصحك بالإفاقة والاختلاط بصحبة صالحة مع سؤال الله الثبات. شكرا لكم. حكم صلاة المتقاسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. حفظ الله ورعاك ربي وسلم. فضيلة الشيخ مصطفى، ما هي أسباب عدم التوفيق في الحياة؟ يعني الرغم من اللي بيبقى فيه يعني حدود كثيرة، ممكن إن الإنسان يفشل فيها في آخر مرحلة من حياته، في المراحل الأخيرة ممكن يفشل فيها. يعني لا حدود كثيرة. الغفلة عن سؤال الله التوفيق. الغفلة عن سؤال الله التوفيق، فإن التوفيق بالله ومن الله، فقد يأخذ الشخص بالأسباب ولكن يترك سؤال ربه التوفيق فيخفق. كذلك عدم الأخذ بالأسباب الجيدة، كذلك أيضا عدم الأخذ بالأسباب الجيدة. نعم هذان أعظم الأسباب. مرحبا بك يا شيخ عبيد وفقك الله. هشام بن محمد طالب يسأل عن انتساب المرأة لعائلة زوجها، يقولون مثلا الكفار يقولون مثلا هيلاري كلينتون ينسبونها إلى زوجها، وهذا لا يصح وليس في ديننا هذا، ليس في ديننا هذا. العائلات المترافقة في مصر تنسب المرأة إلى زوجها، يقول مثلا زوجها اسمه مها عبد الخالق، مثلا زوجها اسمه عبد الخالق واسمها مها على سبيل المثال، ابوها اسمه سعد يعني الاصل مها بنت سعد، فيقول مها عبد الخالق. الكلام غلط غلط، والله يقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. وفي الحديث ليس من رجل يدعى لغير ابيه ويعلمه الا كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كفر دون كفر. فلا يصح للمرأة، لا يصح للمرأة أن تنسب نفسها لزوجها، والفلانة فلان تنسب نفسها إلى زوجها. فلم يقل عائشة محمد، إنما طيلة الحياة عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش. لم يرد أبدا إلا في باب امرأة ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح، لكن هل يقال آسيا فرعون؟ لا يقال آسيا فرعون أبدا. بارك الله فيكم. اتركوا هذا النهج الذميم المذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول محذرا: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قيل: من يا رسول الله؟ فارس والروم. قال: من القوم إلا أولئك. وفي رواية: اليهود والنصارى. قال: من القوم إلا أولئك، أو بنحوه، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل شيخ. ربحت النبي شيخ. نعم سمت عن أي شنيات؟ عن أي شنيات تسأل؟ شو؟ عن أي شنيها تسأل؟ أنا نزلت أنا خدت المسجد وجلست، فأنا عارف مخرج وزن تقرت إن في صوت بعد المسجد ما تقدرش. تحية المسجد سنة، من فعلها يثاب، من تركها لا يعاقب. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قيل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. نعم. أخ مات وترك زوجه وأربع بنات وأخ له وخمس أخوات والأخ. سؤال الثاني سألوا عن خاصة أصلا خير عليك الساعة الله بركاته الله يبارك فيك. بس ما هيك كان في واحد مصنع في صنعاء زي ثلاجة وفي مخرج من الثلاجة اللي هو الكبسة الموتور بتاعها في منه نوع مصري في منه نوع مستورد يعني هو لو استعمل مستورد بيدير عليه ضرايب في أكثر من الضرايب يعني تمام؟ معاك؟ قلت في مصنع في مواتير كهرباء مستوردة ومواتير كهرباء مصرية. بالظبط هو لو استعمل المستورد فالضرايب بتدفع عليه ضرايب أكثر يعني لأنه مستعمل مستورد. فهو عمل إيه؟ هو جاب المستورد بس حط عليه استيكر إن هو مصري. تمام؟ طيب ما أستطيع أن أفتي بجواز الغش أبدا. تمام. فهو هو في دي نقطة. النقطة الثانية المنتج ده يعني بدأ يتصنع وينزل السوق فأنا اتكلمت معاه قال لي الناس تشتري المنتج على اسم الشركة مش اسم المنتج الداخلي الناس ما تبصش على الموضوع يبص على اسم الشركة من مرة يعني والله أنا ما أفهم التفصيل التي الذي ذكرت لكن دائما لا أفتي بالتزوير بارك الله فيك ماذا مش هل في قصة يا عبد الرحمن الحركة السريعة المسألة اللي مش عارف اشوف سؤال اللي يصبر ماذا تفعل الزوجة التي يسب زوجها الدين والعياذ بالله اذا لم يتب فارقته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل حبك الله يا شيخ حبك الله الذي احببتنا له عندي سؤال جزاك الله خيرا. سلم يا حبيبي. هل إذا قال الرجل لزوجته سأطلقك يا منى هل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع بذلك الطلاق وأنت سألت هذا السؤال أرجوك أن لا توسوس. جزاك الله خيرا. وياك. حكم إخراج زكاة المال في تجهيز الفقراء للزواج كسلعة ولرعاية المرضى الفقراء كدواء يسلم المال للفقير إذا كان رشيدا وبالله تعالى التوفيق حكم صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وتأمينه ثلاثا على داء جبريل ثابت رغم أن في امرئ أدرك والديه أو أحدهم عند القبر فلم يدخله الجنة قل أمين قلت أمين الحديث ثابت هل التلفظ بالنية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نويت أصلي الصبح ركعتين حاضرا في جماعة من الأخير لم نري ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعلم أي نص يفيد التصريح يفيد رفع الصوت بالنية أو التلفظ بالنية النية محلها القلب كما هو معلوم أما الحج فالذي يطمع فيه الإهلال لبيك اللهم لبيك لبيك حجا هذا إهلال أما كونك تقول نويت أن أحج متمتعا تترفض بذلك نويت الحج هذه النية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجة في عمرة في هذا إهلال عندما تحزن وعندما يحز أمر ما في نفسها تصلي وتناجي ربها هذا يجوز هذا شيء لا بأس به كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة وهو شيء مستحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حضرتك أنا أتجس العسل اللي هو النحل طيب وبعدين لما عرفت خدت خبرة عرفت الساعة أفضل من عسل وصحي ورافع للمناعة فتركت اللي هو الثاني الرخيص واتجهت اللي هو الغالي اللي هو على التحليل وحاجة متغذية على الزهور فقط ومفهوش تغذية السكر وكده بس في فرق لا يقرب من 20 ل 25 جنيه عن الثاني طيب فدلوقتي لما أنا جيت أجعل الناس فبوصل لهم إن ده هو الصح وان ده هو على التحليل وان ده الحاجة اللي هو الرفع المناعة المفيدة. ففي بعض الناس بيقولنا لا هاتلنا من التاني خدنا في الرصيد شوية. هاتلهم من التاني؟ بس انا كنت سألت ناس قالوا بالتاني ده يكاد يضره. لا لا مش هو ألم تبين لهم؟ انا بينت لهم خلاص يعني بينت انتهت العسل درجات. العسل درجات. نعم. في عسل نحله مغذى بالسكر. نعم. كما لا يخفى. وفي عسل نحله مغذى جزء بالسكر وجزء في الحدائق. وفي عسل نحله مغذى على الحدائق والبساتين عموما. نعم. لا يضع له سكرا. فأنت ما دوم ده الشركات دي بتنزل عصر الصيف ده بيقولوا بيدخلوه في درجات حراره وكده فقد تضر ولا انا كده ماليش دعوه بيه بس انا بوضح. لا اصل كل واحد لما انت بتوضح ما اذا تواترت الاقوال على ذلك نعتمد القول لكن كل واحد يطعن في عسل الناس سيقول لهم اجري التحاليل ووجد ان هذا يضر. ما عندنا تواتر على ما تقوله. نعم في ناس تقول كما انك تقول الناس ناس يقولون ان العسل اذا تجمد يعملون له حمام ساخن كي يسيح يسيل عشان التبلور خلاص يعني انصح الناس يقولون المتبلور هو ده عسل مخصوص. الله اعلم الله اعلم اقوالكم كثيره في هذا الصدد. طيب اوضح ان ده مثلا عسل رخيص عشان جودته مش عاليه. قل كده قل كده قل قل لهم هذا الكلام قل لهم هذا الكلام هذا عسل انا حللته وخضع للتحليل في معمل كذا كذا بين وهذه شهادة بالتحليل وهذا العسل انا اعرضت عن الاتجار فيه او هو موجود لكنه ليس على الدرجة العليا من العسل. ولان انا نبهت مع انك تجر عسل لكن ايضا لا تفهم في العسل. نعم. تفوتك أشياء كثيرة جدا. طبعا تفوتك أشياء الأخير ده قدمتك أنا يعني جدا المصدر ثقة يعني 100% مشيئة الرحمن. ما هو ثقة 100% ده من يقولها ما أستطيع أن أقولها. التحليل أنا بجيبها على التحليل وحتى التحليل نفسه حتى التحليل نفسه. أيوه. التحليل لا يثبت أن العسل 100% صحيح. التحليل لا يثبت. المسألة أمانة مسألة أمانة. اشتري العسل لأمانة التاجر وحمله أمام الله إثم الغش. كثير جدا من السلع الآن كده بهذه الطريقة لا يضبطها إلا أمانة التاجر مع تقوى الله. تاجر عنده عسل في بستانه وهو يجمع المحصول بنفسه وهو الذي يتابع حركة النحل هذا تطمئن إليه. نعم هو الأخير قدمتك أنا نزلت البلد اللي هو بتاعته دي وسألت عليهم يعني يمكن ما فيش حد قال لي سألت عليه كتير جدا قالوا ده حراج المحافظ للقرآن خذ مني الحاجة وأنت مغمض بنفس ال لا والله ما أنا لا أخذها وأنا مغمض وأنا مغمض خلاف السنة. نعم أنا الذين لا لازم تبحث. نعم. ما في يا أخي انتبه الأيام هذه لازم تفحص السلع فحص جيد جدا. لا انتزع حاجه برجع لفضيلتك لان ده لا طبعا يعني لا بترجع لي في امور دنيويه افهمها هذا الاختصاص اكثر مني بكثير. افهمها هذا الاختصاص. اذا انت تشتري كيلو جمبري في كيلو جمبري 300 جنيه وكيلو جمبري ب 100 جنيه لا من يضبط ذلك؟ اذا كنت رجلا خبيرا في الجمبري مثلا يعني بعد الشر عنا وانت يعني إذا كنت رجلا خبيرا في الجمبري ستقول ده ينكمش عند قلي وهذا لا ينكمش كما يأتيني الناس بالأسئلة. الشرط أكثر من حاجات بتاجر وتاجر فيها حضرتك تقول إن أنا بين وكده فأنا ماشي على النهج ده يعني. الله يعينك. يكون أمينا في التجارة وابحث جيدا عن التجارة. انا مش عارف بقى يعني انا صغير اللي عندي انا ما اعرفكش والله انت شكاك وشواسة يعني عشان انا حريص جامد وبحب ان انا في مصدر الحاجة وان الحاجة دي تصلح او ما تصلحش فبقيت يعني شخص غريب بالنسبة لهم يعني. الشيء بشيء يذكر الان يعني بعضهم الان يشتري لك عسل ويقول لك على عسل جامد من نيوزيلندا ولا منين والكيلو بخمسة آلاف جنيه وما عليه وعليه مش عارف تيكت تيكت ان هذا واخد علامه مسجله وفي حاجات كتير زي كده هو ومدرسه انت تتاجر ايضا انت تتاجر في غزاء الملكات هذا اكثر غش في غزاء الملكات لا انا لما سالته قلت له غش فوقفته ما بدل ما هو بيجيب لك دين المعيز دين المعيز ويقول لك غزاء الملكات يعني اجيب انتبه وضح تماما لكن اجيبه يعني كنت يعني ان انا اجيبه عشان اراضي مثلا كل الطبقات ماشي بس بين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان نصح وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركه بيعهما السلام عليكم بارك الله فيك يا رضا نور محمد مبروك لماذا تفتح فمك بالثلاث بارك الله فيك اللهم سلمك يا هذا ابن منصور السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله وعافاك يا عبد الله وياكم الله يسلمك بارك فيك بالامس صليت صلاه المغرب ونسيت الركعه الثالثه وتذكرتها الان ولماذا نسيتها ايد الله يكرمك طيب جزاك الله خيرا اي خلاص انت جاوبت انا اسال سؤال مدعاه يعني واستفهم جزاك الله خيرا وياك نحن في السعداء في سماع صوتك والله العظيم الله يبارك فيك ويحفظكم من كل سوء مكروه الله وبعدين وبعد ذلك ماذا صنعت لما تذكرت انك بالامس نسيت ركعه من صلاه المغرب ماذا صنعت؟ صليتها كاملا احسنت احسنت وعلى الله القبول ان شاء الله اللهم امين جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا اللهم امين جزاك الله خيرا اشكرك بارك الله فيك الناس نفوسها طيبه الحمد لله لا نزكي على الله احدا وتتحمل الدعاء وتتحمل تسأل الله يبارك فيه احفظه السمعين والسماعات لا صح أن يأتي بركعة واحدة يعني ثاني يوم يعني أمس صلى المغرب ركعتين هل يصلح أن اليوم تذكر يقول صلى ركعة واحدة لا لازم تعيد المغرب كاملا لطول المدة لطول المدة السلام عليكم نعم نعم ما شأنك ما شأنك إن شاء الله يعني شو طلع حضرتك أنا تاجر مواد غذائية الله يبارك لك على الله بس في حد مثلا أنا تاجر أنا لما أجي حد بيطلب مني مثلا بضاعة مثلا بيطلب مني خصوم كرتونة أنا إذا عندي مثلا دي كرتونة ولا 200 كرتونة بكمل هذا من عند حد بس الكمية كلها مش موجودة عندي الطعام بالذات النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم أيوة تملك تملكها خلاص رجع له أما لفظة نهى عن بيع السلع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم فلا يثبت هذا اللفظ نهى عن بيع السلع فارق بين الأمرين وله انعكاساته على التجارات كما لا يخفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. سل. نعم. اسأل تفضل هات ما عندك. يا شيخنا بعد إذنك رمضان اللي فات ده كنت بنلم فلوس تبرعات وكده يعني إن إحنا نعمل شنط لرمضان. طيب. ولمينا فلوس وتجينا جبنا شنط واتبقى معانا مبلغ. طيب. المبلغ ده المفروض ان هو يطلع شنط. طيب. احنا انشغلنا في زكاة الفطر وكان عندنا شغل كتير. انشغلنا ان انا اطلع باب الفلوس دي كنا احنا عاملين ان احنا نكمل المبلغ ده ونجيب ذبيحة ونفتحها ونوزعها الفقراء. وشغلنا وتبقى مبلغ ماء لحد الآن. إيه الحل في المبلغ ده؟ أنت كنت ناوي تجيب كراتين لرمضان صح كده؟ أيوه إحنا بنعمل شرط. أيوه كنت ناوي إن أنا أطلعها شرط. لا هات شنط الآن ووزعها الفقراء. طبعا نفس أنا كعليا اسم أو أنت أنا أنت من القائم معايا على العمل. الناس لا يأثم. ذكرت بك كذا مرة. الناس لا يأثم. الناس لا يأثم. جزاك الله كل خير يا شيخ. أنا أقدر أطلعها دلوقتي أو بعد فترة. حتى لا تنسى مرة ثانية. طلع الفلوس الآن خلاص اشتري. اشتري أطعم الفقراء. لما تعجز أموال الفقراء معك؟ طب وأنا كنت ناوي مثلا ولا أخليها مثلا ده رمضان الجاي أطلعها في رمضان الجاي. لا يا حبيبي طلع من الآن. اخلص. اخلص لا تشتغل بفلوس الناس. استعن بالله. السلام عليكم. حديث لا يجلس حتى يصلي أحدكم حتى يرجع ركعتين دخل المسجد. أمر استحباب لا أمر إيجاب. ويدل على الاستحباب أيضا فضلا عما ذكر من حديث خمس صلوات في اليوم والليلة حديث ثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد فأما أحدهما فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها ولم يرد أنه صلى ركعتين. أكبرهم بنت عندها 9 سنوات. هذه البنت ليست محرم. المسافة مسافة سفر والبنت ليست محرم ولا يجوز هذا إلا للضرورة ومع رفقة الأمنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت أنا فاكر معاك من شوية بخصوص الاستدعاء حضرتك لا تفتي بالتزوير. ها؟ طبعا طبعا يعني أنت عندك موتور وتريد أن تضع عليه تكت أنه مصري كرت أنه مصري وهو أجنبي. هل تنتظر مني فتوى ويقولك جائز؟ لا أنا مش قصدي كده. طيب أنا دلوقتي شغال في المصنع فتنصحنا فيه الشغل ولا أعمل إيه؟ كلمني كده بيني وبينك إن شاء الله لعلنا أفهم منك أكثر. أخذ منك إزاي؟ على الهاتف الخاص 0-1-5-3-3-3-8-3 لكن بعد شوية نفتح شوية بس. طيب وعند الدخول والإمام يخطب صلي ركعتين تحت المسجد. لقد رجل اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فنداه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفتحك يا مولانا. الحمد لله. والله أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ادعي لي يا شيخ أبنى ربنا رجل من الزرية الصالحة. الله يرزقنا ويجزل يصلح والسامعين والسامعات يا رب. أمين. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ووفقك الله والشيخ أبي إسحاق وإخواننا جميعا ولك بمثل والسامعين والسامعات. كنت أقول لحضرتك يا شيخنا استفسار في بيع القسط. تفضل. دلوقتي شيخنا في حد مثلا السلعة بألف حوالي ثم هي 1500 على التقسيط. أيه. فحين شفنا هذا 500 دي هل يأخذ مقدم ولا يجعل المبلغ كله مقسط؟ لا ما فرقتش المسألة لكن في أول الأمر أنا أحدد طريقتي في البيع. في البيع أنا أبيع هذه السلعة بألف نقدا وبألفين إلى أجل. هذه عروض كلها ما حصل بيع. إذا ربطت على ثمن المعنى أمضيتم البيع على ذلك. نعم شيخ. نعم. الشيخ محمد أبو حذر عندكم من كفر الشيخ؟ أيوه بكل أثنان يا شيخنا. أبلغه السلام. نبلغه السلام يا شيخ. وعندنا أيضا الشيخ إبراهيم أبو طالب حفظه الله. أنا بإبراهيم وأكل أبلغه السلام. ربنا يبارك في عمرك. وياكم وياكم صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك يا استاذ عم الشيخ، انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل الشيخ، انا عندي سؤالين بعدين. اتفضل. اول سؤال دلوقتي، انا شاوي بيت وعيله، مخلص العيله كلها ولسه في فرد واحد، مش عارف ان انا اخلصه. اذا خلصته بالادب مش عارف، عمال يدعي عليا ويتعاون اوسخ الدعوه يا شيخ. هل انت ظلمته بشيء؟ طيب هو انت تريد تخلصه من البيت هو يرفض ولا ايه؟ هو يرفض، تقول له حتى تشتري انت البيت هو مش راضي، طب حتى اعمل اي حاجه انت كده معطلني، ما انا مش عارف اعمل معاه ايه، مش طيب يرفض هو عليا دعاوي والوصف. طب سؤال، يعني سؤال، انت خرجته من البيت؟ لا انا خرجته. اللي هو ده عليك ليه؟ انت عملت فيه ايه طيب؟ ده عامل ده انا عمال اشهد عليه ناس واتكلم عليه ناس ودخل ناس في الموضوع. هو بيسالك سؤال، هو ما اذاك؟ انت تقول له اشتري البيت او بيع لي نصيبك، واقول لك ليس معي فلوس ان اشتري البيت. لا لا، لان هو معاه فلوس بس هو مش عايز يشتري ولا عايز يبيع. طب مش واجب عليه؟ طيب يعني اعمل فرز وتجميل، حدد له مكان في البيت ولك مكان. طب بس بالنسبه للدعوه مش ما هو ده على قدر المظلمه، يعني انت افترض ان هو ظالم ويدعو، هل يستجاب للظالم؟ خلاص. إذا لكن راجع نفسك، هل أنت ظالم ولا لا؟ أنت تشاهر به في الناس. الله يبارك فيك. بالنسبة للشيخ السؤال الثاني اللي هو دلوقتي، أنا بيجيب أحيانا وسواس إن أنا آخذ قرض. لا ما تاخذش قرض. أنا حبيت أسألك في المسألة دي، هل هي حرام ولا حلال؟ القرض حرام. القرض حرام. نعم. طب حتى لو أنا عم شفت من واحد بضاعة، تمام؟ والبضاعة دي مثلا أنا رحت حرقتها في مكان تاني، دي حرام ولا هو ملوش دعوة؟ ملوش دعوة. ملوش دعوة. شكرا لجزاك الله خير. حياك الله. عارف حرقتها يعني يا عبد الرحمن؟ أي يعني اشتراها من شخص بالقسط ب10,000 وخذها نفسها باعها لشخص آخر ب8,000 نقدا حتى يستفيد الفلوس، فأصبح مدينا بعشر والذي معه ثمانية. إذا كان يبيع نفس الشخص يحرم، كان بيعتين في بيع، إذا بيع شخص آخر بدون تواطؤ لا بأس، بس هو متضرر. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وظني فيك يا سند الجميل، هل ينفع نقول سند على ربنا في هذا البيت؟ نعم. هل ينفع ان انا اقول يا سندي في هذه الجمله على الله؟ يعني يا سندي لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام هذه اللفظه عشان رب العزه سبحانه. لم ترد؟ لم ترد عن رسول الله انه كان يخاطب ربه او يدعو ربه يقول يا سندي افعل لي كذا وكذا. طب تمام، سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. نعم. رأي حضرتك في الشيخ محمد؟ ماليش دخل المشايخ، رايي في الشيخ فلان وفلان، لست من اهل هذا البلد. الله يبارك فيك. لما يكون واحد مبتدع نحن نبدأ الكلام عنه ونحذر منه إذا علمنا أنه ضال ومبتدع ولا ينزجر ولا يتقي الله ويضل المسلمين نبدأ نتكلم عنه، لكن المقام هذا ليس مقام رأيك في الشيخ فلان ورأيك في الشيخ فلان. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله. اولا الف سلام على يدك. الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله بخير من فضل الله. بس الحمد لله. معك خفيفة. انت يا شيخنا بخصوص صحة حديث سيدنا سعد بن عبادة لما حفر بئر وقال هذا لأم سعد. لا اعلم ذلك، انما الذي اعلمه ان سعد بن عبادة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. لكن لفظة هذا الأم سعد لم يرد بفضل الله. لم أقف عليه بهذا اللفظ. يحتج به أصحاب البدع في الذبح لغير الله أو وهب شيء لتجي مش عارف عبد الرحيم كذا أو كذا، يحتج بهذا الحديث. حتى لو سبب هذا اللفظ ليس معناه لأم سعد إن أنا أدعو أم سعد من دون الله، هذه صدقة عن أم سعد لو ثبت يعني. كبيرا لهم كان أحد زاد عبد الرحيم البناوي. عفوا الله اسم الرحيم ولا الرحيم؟ عبد الرحيم ولا عبد الرحيم؟ عبد الرحيم. أيوه قلت الرحيم. هكذا ينطقون. وأنت نطقتها كنطقين. عفوا. نعم عبد الرحيم. ذبح لي واستشهد بالحديث شيخهم وكبيرهم للأسف. لا غلط كلامه غلط. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا عمي. ما سؤالك يا حسن بن سعيد؟ أم آية تشتري مكسرات وما أدري أحيانا بيكون فيها حبة غير النوع اللي غير النوع اللي اشتريناه، هل تأثم مع صعوبة ردها؟ يعني أنت من المظلومة ولا الظالمة؟ يعني تشتري مكسرات هنيئا لك بشراء المكسرات بارك الله لك، لكن أحيانا تجد حبة طويلة اسمها المكسرات اسمها كاجو مثلا، كاجو ما عرف اسمها العربي، حبة طويلة ويشترط النوع الصغير، يعني هتجلس تنقي الكبير و لا كل بسم الله. هل اللوز عن الجمل والكاجو؟ أظن هذا غير هذا. ها كاجو اللوز حجم السودان كبير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك. وفي عمرك. الله يبارك فيك. انا لي اثنين من الاخوة وان شاء الله كنا ناويين نضحي. الحمد لله. فهل يجوز ان احنا الثلاثة ناخذ نصف بقرة اكرمك الله؟ ثلاثة نصف بقرة. نعم. نعم. تجزي؟ تجزي لان كل واحد وانا بيت سبع. فنصف البقرة ثلاثة. ثلاثة أسباع ونصف يجوز. تمام جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. من ترك واجبا من واجبات الحج ما عليه يقول أرجو الجمهور بقول ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. لا بأس يعني ما في مشكلة إن حديث رسول الله، لكن الأفضل أذكار الصباح والمساء أولا. لا مانع، ده كان من وصايا بعض أهل العلم قبل موتهم للناس أن يقرأوا من هذا الكتاب ولو حديثا، لأن الكتاب لا يجمع إلا آيات أو أحاديث ولا بأس بذلك. حضرتك شفنا أنت عارف أحيانا من الزيارة تشغل القرآن قبل صلاة الجمعة. ها؟ المساجد شغلوا القرآن لتسجيل قرآن كريم قبل اجتماع الناس. صحيح. ها. أنا مثلا دخلت الجامع أقرأ في سورة الكهف أو أصلي على النبي أو أستمع إلى القرآن. إذا كان القرآن مرتفع أولا صلي تحية المسجد واجلس استمع وأنصت. إذا كان يقرأ القرآن سيشوش عليك إذا كنت تصلي. لكن إذا كان مثلا أنا أحب أقرأ سورة الكهف أقرأ هذه ما هو أنت أنت ما انت لا القرآن قرآن الصلاة معني قرآن الصلاة، لكن سيحصل تشويش ولا انت تدبر. ما حكم تسجيل المكالمات الصوتية على الهاتف للمتصلين؟ يجب استئذانهم وإلا فهذا غش وغدر. يجب أن تستأذن المتصل أنني سأسجل مكالمتك. يجب أن تستأذن المتصل عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي عم الشيخ أنا شريك مع ناس في كافيهات. في كافيهات أنت جلال. الحمد لله. اللهم سلم يا رب. شريك مع ناس في كافيهات يا جلال فيها شيش او ليس فيها شيش؟ هم لسه مقدمين فيها شيش. ها؟ هم لسه مقدمين فيها شيش. لسه مقدمين فيها شيش. جلال انت كل يوم الذي تتصل ويعني شكلك رجل محب للسنة واخيرا تكون من الشيش يا جلال. انا عمري ما دخل جنيه منهم على بيت الحمد لله رب العالمين. طب الحل؟ انا هل يجوز ان انا اجر النصيب بتاعي ولا لا؟ تتأجروا القومية بعد ان في شيش، ايه رأيك؟ خلاص ما يذكروهم غصبا عنهم بقى ونخلوهم في شغال شيش. احسنت خلاص؟ خلاص ما تعملش. السلام عليكم. ما فيك يا جلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما سؤالك؟ سؤال لي إذا أردت أن تسأل. سأل. أولاً تستعمل ميتوكليب. والسؤال الآخر ما حضرتكم كثيرا عن تربية الكلاب، فما هو الحلال فيه؟ تسألني عن جلد الطين الذي نمى إلى علمي أنها لا تسكر، فما دامت لا تسكر وليس فيها نص فهي حلال. إيه ثاني؟ الحكم في تربية الكلاب أطبع الكثير يحلل ومن يحلل يحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية، صيد أو حرس أو ماشية، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط وأقل أحوال كراهة. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عليك الصلاة والبركات. كتابة الذكرى السنوية كل عام للأموات أمر محدث، أمر محدث. نعم بارك الله فيك. يسأل السيد يقول: إذا انتظرتك عند مدينة الإنتاج الإعلامي هل تأذن لي أن أركب معك توصلني؟ لا أعرفك، والمتصلون لهم أمور خاصة بالهاتف، هناك الناس يتصلون، فلا أحب أن يركب معي إلا شخص يعني أعرفه معرفة تامة. وأيضا أسرار الناس قد يصعب علي أن أنا أحترز منها، فخليك تلك المواصلات أفضل وارجع إلى مكانك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت شيخ، هو ينفع الصلاة بالقرآن خلف الزوج في قيام الليل؟ يعني أنت اللي تمسك المصحف أو هو؟ هو، وأنا عايزة أقرأ معي أو يعني نخلص مع بعض جزء اليوم ده، فأنا لا لا معي في نفس الوقت. اسمعي اسمعي، لا تقرأي أنت. لا أقرأ أنا؟ لأنه معي قراءتها تاني بعد ما أخلص؟ لا لا ما تقرأيش أنت، هو إمام يصلي بك، لا تقرأي خلفه. أنا لو عايزة أكمل أكمل بعد كده القراءة؟ ماشي لا بأس. طيب وينفع وفي دعاء في الركوع؟ هل يجوز الدعاء في الركوع؟ أحيانا، لكن الذي يغلب تعظيم الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقل من استجاب لكم. لكن تجوزنا للدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا يجوز. لكن الأغلب في السجود الدعاء بعد سبحان ربي الأعلى، والأغلب في الركوع تعظيم الرب سبحانه. جزاك الله خير. وياك. الرحمن الوقت دار الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك إن شاء الله. تفضل. حضرتك أنا كانت زوجتي كنت شوية تقول لي طلعني طبعا. طلع. إيه. استفزتني كتير. أنا عطل راضي، فكنا تكون طاري لو، فأنا خفت أنا عايز أرجع في اليمين، خفت أرجع من السنة يعني هي الطاري اللي بقى يعني تمام، فقلت كنا تكون طاري لو